معظم الأدباء في الجزء السابع لياقوت صفحة 261 60 الحسن بن أحمد أبو محمد الأعرابي المعروف بالأسود الغدنجاني الغدنجاني اللغوي النسابة وغدنجان بلد قليل الماء لا يخرج منه إلا أديب أو حامل سلاح وكان الأسود صاحب دنيا وثروة وكان علامة النسابة عارفا بأيام العرب وأشعارها قيما بمعرفة أحوالها وكان مستنده فيما يرويه عن محمد ابن أحمد أبا الندى وهذا رجل مجهول لا معرفة لنا به وكان أبو يعلى الهبارية الشاعر يعيره بذلك ويقول ليت شعري من هذا الأسود الذي قد نصب نفسه للرد على العلماء وتصدى للأخذ على الأئمة القدماء بماذا نصحح قوله ونبطل القول الأوائل ولا تعويل له فيما يرويه إلا على أبي الندى ومن أبو الندى في العالم لا شيخ مشهور ولا ذو علم مذكور قال المؤلف والعمر إن الأمر لكما قال أبو يعلى هذا رجل يقول أخطأ ابن الأعرابي في هذا في أن هذا الشعر لفلان إنما هو لفلان بغير حجة واضحة ولا أدلة لائحة أكثر من أن يكون ابن الأعرابي قد ذكر من القصيدة أبياتا يسيرة فينشده هو تمامه وهذا ما لم يقوم به حجة على أن يكون أعلم من ابن الأعرابي الذي كان يقاوم الأصمعي وقد أدرك صدرا من العرب الذين عنهم أخذ هذا العلم ومنهم استمد أولي الفهم وكان الأسود لا يقنعه أن يرد على أئمة العلم ردا جميلا حتى يجعله من باب السخرية والتهكم وضرب الأمثال والطنز والحكاية عنه مستفاضة في أنه كان يتعاطى تسويد لونه أو أنه كان يدهن بالقطران ويقعد في الشمس ليحقق لنفسه التقليد والإعراب وكان قد رزق في أيامه سعادة وذلك أنه كان في كنف الوزير العادل أبي منصور بهرام ابن منافة وزير الملك أبي كليجار ابن سلطان الدولة ابن بهاء الدولة ابن عرض الدولة ابن بويه صاحب شيراز وقد خطب له ببغداد بالسلطان فكان الأسود إذا صنف كتابا جعله باسمه فكان يفضل عليه إفضالا جما فأسرى من جهته ومات أبو منصور الوزير في سنة 33 و400 وقرأت في بعض تصانيفه أنه صنف في شهور سنة 210 و400 وقرأ عليه في سنة 28 و400 وللأسد من التصانيف كتاب السل والسرقة كتاب فرجة الأديب في الرد على يوسف ابن أبي سعيد السيرافي في شرح أبيات سيبويه كتاب ضالة الأديب في الرد على ابن الأعرابي في النوادر التي رواها ثعلب كتاب قيد الأوابد في الرد على ابن السيرافي أيضا في شرح أبيات إصلاح المنطق كتاب الرد على النمري في شرح مشكل أبيات الحماسية أو الحماسة كتاب نزهة الأديب في الرد على أبي علي في التذكرة كتاب الخليل مرتب على حروف المعجم كتاب في أسماء الأماكن 61 الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء أبو علي المقرئ المحدث الحنبلي ولد سنة 96 و300 وقرأ القرآن على أبي الحسن الحمامي وغيره وسمع الحديث من ابن بشران وغيرهما وتفقه على القاضي أبي يعلى ابن الفراء ومات في 5 رجب سنة 71 و400 وصنف في كل فن حتى بلغ تصانيفه 150 مصنفا منها كتاب شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في النحو رأيته وكان له حلقة بجامع القصر يفتي فيها ويقرأ الحديث وحلقه بجامع المنصور وحدث السمعاني قال سمعت أبي القاسم ابن السمرقندي يقول كان واحد من أصحاب الحديث اسمه الحسن ابن أحمد ابن عبد الله النيسابوري وكان سمع الكثير وكان ابن البناء يقشط من التسميع بوري ويمد السين وقد صار الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البناء قال كذا قيل إنه كان يفعل قال أو الفرج وهذا القول بعيد من الصحة فإنه قال كذا قيل ولم يحكوا عن علمه بذلك فلا يثبت هذا والثاني أن الرجل مكثر لا يحتاج إلى الاستزادة لما يسمع ومتدين ولا يحسن أن يظن بالمتدين الكذب والثالث أنه قد اشتهر كثرة رواية أبي علي ابن البناء فأين هذا الرجل الذي قال له الحسن بن أحمد بن عبد الله النيسابوري، ومن ذكره ومن يعرفه، ومعلوم أن من اشتهر سماعه لا يخفى. وقال السمعاني ونقلته من خطه الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا المقرئ الحافظ أبو علي الأحد الأعيان والمشار إليه في الزمان، له في علوم القرآن والحديث والفقه والأصول والفروع عدة مصنفات. حكى بعض أصحاب الحديث عنه أنه قال صنفت 500 مصنف، وكان حلو العبارة. قال السمعاني وقرأت بخط الإمام والدي، سمعت أبا جعفر محمد بن أبي علي الهمداني يقول بها، يقول سمعت أبا علي ابن البنا ببغداد، وقال ذكرني أبو بكر الخطيب في التاريخ بالصدق أو بالكذب، فقالوا ما ذكرك في التاريخ أصلا؟ فقال ليته ذكرني ولو في الكذابين. قال السمعاني أنبأنا أبو عثمان العصائدي، أنبأنا أبو علي ابن البنا، قال كتب إلي بعض إخواني من أهل الأدب كتابا وضمنه قول الخليل ابن أحمد، إن كنت معي، إن كنت لست معي فالقلب منك معي، يراك قلبي وإن غيبت عن بصري، العين تبصر ما تهوى وتفقده، وباطن القلب لا يخلو من النظر. فكتب إليه أبو علي لنفسه إذا غيبت أشباحنا، إذا غيبت أشباحنا كان بيننا رسائل صدقه الضمير تراسله، وأرواحنا في كل شرق ومغرب تلاقي بإخلاص الوداد تواصله، وتم أمور لو تحققت بعضها لكنت لنا بالعذر فيها تقابله، وكم غائب والصدر منه مسلمه، وكم ذائر في القلب منه بلابل، فلا تجزعن يوما إذا غاب صاحب أمين فما غاب الصديق المجامله.